أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك؟ كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. أحسنت. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا. تقدم في السياق في الآيات قبل هذه أن المشركين الظالمين الماكرين في مكة جعلوا رجالا على أبواب مكة، مهمتهم إذا جاء رجل من خارج مكة يسأل عن محمد صلى الله عليه وسلم وماذا يقول، يقولون لهم أساطير الأولين دفاعا عن عقيدة الباطل، عقيدة الشرك والكفر والعياذ بالله. وهذه ثمرة الجهل بالله، ما عرفوا الله عز وجل حتى يخافوه ويحبوه، فهم جهلا وابتعدوا عن القرآن وأبوا أن يسمعوه، بل أمروا المواطنين إذا سمع القرآن يقرأ يجب أن يصيحوا ويضجوا حتى لا يسمع. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وكانوا يدخلون أصابع في آذانهم حتى لا يسمعوا. فمن أين تأتيهم الهداية إذن؟ أغلقوا أبوابها، فلذلك هم ضالون كافرون مشركون. مقابل ذاك الموقف العجيب الغريب، يقف المؤمنون موقفا آخر ما أطيبه وأطهره. إذا قيل لهم، إذا جاء من سأل عن رسول الله بالخفاء ماذا أنزل عليه ربه، يقولون خيرا. الأولون يقولون أساطير الأولين وحكايات السابقين الباطلة، لأنهم كافرون نفوسهم مظلمة. والمؤمنون الموحدون يقولون خيرا. وإذا قيل لهم ماذا أنزل وإذا قيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم، قالوا خيرا، أي القرآن. أولا، وإذا قيل للذين اتقوا، وقيل للذين اتقوا، نعم، إذا قيل لهم ماذا يقول المتقون؟ يقولون خيرا. وقوله وقيل للذين اتقوا، اتقوا ماذا؟ واتقوا من؟ وبماذا اتقوا؟ هذا لا بد من بيانه ومعرفته. أولا، اتقوا ربهم، خافوه، رهبوه، فعبدوه وأطاعوه. فتقوى الله عز وجل تكون أولا بالإيمان به ربا لا رب غيره وإلها لا إله سواه، ثم بطاعته في أوامره ونواهيه، ومن ثم ينتج لهم ذلك حب الله والرهبة والخوف منه عز وجل، فبذلك هم متقون ربهم، تقوا عذابه وسخطه وغضبه بالإيمان به وبطاعة وطاعة رسوله. هؤلاء هم المتقون، موجودون في مكة ولكنهم أقلية، إذا سئلوا يقولون أنزل ربنا خيرا، فسموا القرآن خيرا، والله إنه لخير. فلهذا يقول أهل العلم من السلف الصالح: من آتاه الله القرآن وحفظ وكان من أهله لا ينبغي أن يرى أن هناك من هو خير منه. الذي أوتي القرآن فحفظه وعمل به لا يرى غيره خيرا منه أبدا، لقول الله تعالى: قالوا خيرا. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا. ثم قال تعالى: للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. هذا خبر من أخبار الله عز وجل، اسمعوا: للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. خبر هذا وإلا لا؟ جليل عظيم. للذين أحسنوا في هذه الدنيا ما لهم؟ حسنة. كيف أحسنوا وما هي الحسنة؟ أحسنوا إيمانهم بربهم، أحسنوا طاعة ربهم فعبدوه بما شرع بلا زيادة ولا نقصان ولا تقديم ولا تأخير، لأن الإحسان هو إتقان الشيء وتجويده والإتيان به على الوجه المطلوب. وفسر الحبيب صلى الله عليه وسلم لجبريل الإحسان فقال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذه الحقيقة يجب أن نتفهمها. الذي يقوم يصلي أو يقوم يتوضأ أو يقوم يطوف أو يسعى أو يقوم يخرج صدقة بيده، هذا الذي يريد أن يتقي الله ويحسن تقواه، عندما يفعل له حال إن أمكن أو حال أخرى إن لم تمكن الأولى. الأولى أن يفعل ذلك العمل وهو وكأنه يرى الله، يصلي الله أكبر، أحرم ودخل، يجب أن يعتقد أن الله يراه، هذا إن عجز عن رؤية الله عز وجل. أولا، المرتبة السامية العالية أن تعبده كأنك تراه. الذي يصلي وكأنه يرى الله ينظر إليه في صلاته، والله ما يزيد فيها ولا ينقص منها ولا يخل فيها أبدا، بل يأتي بها كما بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا الصيام، عندما يصوم يصوم وكأن الله يراه، فلهذا لا يستطيع أن يفسد صومه أبدا، لا بأكل ولا شرب ولا وقاء. مرتبة ثانية، إذا عجز عن هذا المستوى وهبط دونه يعبد الله وهو يعلم أن الله يراه، وهذا يقينا. إن استطعت يا عبد الله يا ولي الله أن تعبد الله بأية عبادة وكأنك تراه حتى تؤديها محسنة متقنة مجودة، من شأنها أن تثمر لك زكاة نفسك وطهارة روحك، لأن العبادة عبارة عن عمل ينتج حسنة. فإن عجزت عن كونك كأنك ترى الله فلا تعجز أن تعبده وأنت تعلم أنه يراك. هذا بيان رسول الله لجبريل عليه السلام، سأله عن الإيمان والإسلام والإحسان، فقال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أليس هنا مرتبتان وإلا لا، أو منزلتان؟ الأولى أعظم، الأولى أن تتوضأ أو تحرث أو تبني لله كأنك ترى الله، ومن ثم والله ما تستطيع أن تفسد عملك أو تزيد أو تنقص، تأتي به كما بينه الله ورسوله. فإن عجزت عن هذه المرتبة لوجود ظلمة في النفس، فالمرتبة الثانية لا تعجز عنها، أن تعبد الله وأنت تعلم أنه ينظر إليك ويراك. وفي الحديث الصحيح إذا قام العبد في صلاته فالله جل جلاله وعظم سلطانه ينصب وجهه لعبده في صلاته، فالله تعالى ينصب وجهه لعبده في صلاته. إذن فهؤلاء المحسنون ماذا قال تعالى في هذا الخبر؟ قال للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، والحسنة في الدنيا عز كمال طهر صفاء، ليس هناك ذل ولا هون ولا دون ولا خبث ولا فساد، ولكن حياة كلها طهر وصفاء. حسنة الدنيا عرفها الأولون، ما عرفت الدنيا أمة أسعد من أهل القرون الثلاثة، وذلك لأنهم أحسنوا في هذه الدنيا. من جاهد أحسن جهاده، ومن اتجر أحسن تجارته، ومن أعطى أحسن عطاه، ومن صلى أحسن صلاته، ومن صاحب أحسن صحبته، وهكذا فأنتجت لهم الحسنة. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، ثمرة عملهم الذي أحسنوه وأتقنوه وجودوه، ما أخلوا به ولا أفسدوه، فأنتج لهم حسنة. أولا ما يغمر نفوسهم من الطهر والنور والصفاء، ثانيا ما هم في حاجة إليه في دنياهم من عز وكمال وطهر وصفاء. هذا وعد الله عز وجل، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، وأما حسنة الآخرة فلا تسأل، فإنها رضا الله وجنة النعيم. ثم قال تعالى ولدار الآخرة خير، لما أخبر أن المحسنين في هذه الدنيا يعيشون على حسنة كاملة، أخبر أن حسنة الآخرة أعظم من حسنة الدنيا. نعم نعيم الدنيا طعام شراب أمن ركوب نعيم، لكن نعيم الآخرة ما يسوى به نعيم الدنيا أبدا. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. ولنعم الجنة دار الأبرار دار المتقين. الجنة نعمة دار الجنة، لكنها دار من هم أهلها؟ المتقون. المتقون هم أهل الجنة. إي نعم، اللهم اجعلنا منهم. لماذا؟ لأنهم اتقوا ربهم، آمنوا به وعبدوه وحده بما شرع أن يعبدوا به، فزكت بذلك نفوسهم، طابت أرواحهم، أصبحوا أهلا للجنة ودخولها، أصبحوا أهلا لرضا الله ورضوانه، لأنهم اتقوه، ما عصوه، ما خرجوا عن طاعته، ما فسقوا عن أمره، بل آمنوا وأسلموا وعملوا الصالحات وابتعدوا عن المفسدات، فبقيت نفوسهم زكية طاهرة كأرواح الملائكة. أين يسكنون هؤلاء؟ لا بد من الجنة، للحكم الإلهي الذي ما ننساه أبدا. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ولنعم دار المتقين. وإن قلت ما هي دار المتقين؟ قال تعالى في البيان: جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون. لو أن سائلا سأل قال: نعم دار المتقين، ما هي دار المتقين؟ الجواب: جنات عدن، معنى عدن معنى إقامة، جنات الإقامة الدائمة التي لا يرحلون منها. إذ يوجد في الدنيا جنات بساتين ويتركونها ويخرجون منها، لكن جنات إقامة دائمة، جنات عدن يدخلونها من أبوابها الثمانية. هل للجنة أبواب ثمانية؟ إي نعم. هل تعرفون من أبوابها بابا؟ باب الريان، أي باب لا يدخله إلا الصائمون الذين يكثرون الصيام ويصبحون صائمين، هؤلاء يدخلون من هذا الباب المسمى بالريان، من الري الذي هو ضد الظمأ والعطش. هل تذكرون قول الرسول صلى الله عليه وسلم في أبواب الجنة؟ يقول صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء، من أبيض أو أسود، رجل أو امرأة، من توضأ فأحسن الوضوء ثم رفع طرفه إلى السماء، أي عينه هكذا وهو يشير بأصبعه للتوحيد، لا إله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فتحت له أبواب الجنة الثمانية. لو كان عند أبوابها والله إلى دخل. من توضأ فأحسن الوضوء، أي توضأ كما كان رسول الله يتوضأ وكما علمنا علماؤنا نتوضأ، توضأ فأحسن الوضوء وأجاده وأتقنه، ثم رفع طرفه طرف عينه إلى السماء وقرر هذه الحقيقة: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية، يدخل من أي شاء. من اللطائف التي في الدرس تحصل: كيف هو في الأرض وأبواب الجنة في السماء السابعة وتفتح له. فقلنا الحمد لله، كشف الله عن العجائب التي ما كان البشر تخطو لهم على بال. الآن بالفعل أنت عند باب المطار، قبل ما توصل يفتح الباب لك، والآن أبواب كثيرة فعلوا بهذا، لا تدفعها ولا تمس بيدك، بمجرد ما تقرب منه ينفتح تلقائيا أوتوماتيكيا. واضح هذا المعنى ولا لا؟ بمجرد ما تقول هذا القول تتفتح أبواب الجنة ثمانية. لتأثير هذا القول، لأنه مدخل الإسلام، لا يدخل أحد في الإسلام إلا إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله، ثم دعا ربه: اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين، من عبادك الصالحين. جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها، أي من تحت قصورها وأشجارها، الأنهار. الأنهار جمع نهر، وقد ذكر تعالى للجنة أنهارا خمسة، أربعة أنهار، جاء ذلك في قوله من سورة محمد صلى الله عليه وسلم: فيها أنهار من ماء غير آسٍ، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل ثمرات ومغفرة من ربهم. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم. من هؤلاء؟ مؤمنون متقون فقط، لا تقول عرب ولا عجم ولا أشراف ولا وضع، مؤمنون متقون، إذ هم أولياء الله عز وجل. مؤمنون متقون. جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار، لهم فيها ما يشاءون. المهم أن تشاء أنت، الطعام، الشراب، اللباس، المركوب، النساء، ما تشتهي. كلما اشتهيته وجد بين يديك. وآية سورة يونس، من يذكرها: دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. هذه مفاتيح سعادة الجنة. دعواهم فيها، أي إذا اشتهوا طعاما أو شرابا، فواكه، قل ما شئت، واشتهيته ما تقول هاتوا البقلاوة وهاتوا كذا وصبوا كذا، ما في، فقط ماذا تقول؟ اللهم سبحانك، سبحانك اللهم. إذا قلت سبحانك اللهم حضر بين يديك كل ما تشتهي، والله العظيم. لأنك لو تطلب أنواع الأطعمة المتنوعة والفواكه وكذا تتعب وإلا لا، في شقة، والجنة دار السعادة، ما هي دار الشقة أبدا، ما فيها إعياء ولا تعب. سبحانك اللهم، توضع الصحف، الصحف بين يديك بما فيها منواع الطعام وأواني الشراب. سبحان دعواهم فيها، طلبهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها ما هي؟ السلام. آخر دعواهم كيف ترفع الصحون والقدور والأطعمة وأنت شبعت، كيف تفعل؟ شيلوا هذا خذوه رفعوه، تتعب، قل ماذا؟ الحمد لله رب العالمين، ما تبقى صحبة ولا يبقى إناء ولا. هذه الآية من سورة يونس عليه السلام: إن الذين اتقوا ربهم لهم جنات خلد. الآية دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وهنا يقول تعالى لهم فيها ما يشتهون، لهم فيها ما يشاءون أي ما يريدون ويطلبون من أنواع المشتهيات. كذلك يجزي الله المتقين، كهذا الجزاء الذي سمعتم يجزي الله المتقين، فأبشروا أيها المتقون، كهذا الجزاء يجزي الله تعالى المتقين في القرون الأولى أو الحاضرة أو الآتية من آدم إلى يوم القيامة، كل تقي يجزى بهذا الجزاء، كل تقي يجزى بهذا الجزاء. والسؤال الذي يتردد دائما، ما سر هذا العطاء من أجل التقوى فقط؟ الجواب: المتقي ذاك الذي اتقى مساخط الله ومغاضبه، فلم يعصي الله عز وجل ولم يخرج عن طاعته، فصفت نفسه وطابت وطهرت، فأصبح أهلا لأن يجاور الله وأن يواكب النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وفي هذا يقول تعالى: ومن يطع الله والرسول ما له فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. من يطع الله ورسوله كيفما كان جنسه ووجوده وقرنه الذي عاش فيه، من يطيع الله والرسول فأولئك مع هذه المواكب الأربعة. ما سر ذلك؟ ما ننسى، طاعة الله وطاعة الرسول تزكي النفس البشرية وتطيبها وتطهرها، لأنها عبادات وإلى لا؟ تغسل ثوبك كيف ينظف؟ بالدلك والعرق وإلى لا؟ فالنفس تنظف بماذا؟ بذكر الله، بعباداته على اختلافها وتنوعها، كل عبادة تزكي النفس وتطهرها. فالمطيعون لله والرسول أنفسهم طاهرة زكية، فلهذا يواكبون المواكب الأربعة: النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ثم قال تعالى: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين. الذين تتوفاهم الملائكة، ملك الموت وأعوانه، موكب يأتي لنا إن شاء الله من الملائكة. تتوفاهم الملائكة أي تستوفي آجالهم وأيامهم وساعاتهم ودقائقهم، تتوفاهم الملائكة حال كونهم طيبين لا أخباث نجسين. تتوفاهم الملائكة طيبين بمعنى طاهرين، وإلى لا؟ كل طيب طاهر، كل طاهر طيب. من أين طابوا؟ كيف طابوا؟ لأنهم طيبوا أرواحهم بالإيمان وصالح الأعمال، وأبعدوها عن الشرك والكفر والمعاصي. هؤلاء يخبر تعالى عنهم ماذا يقول؟ الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم. اعلموا أن العبد المؤمن ولي الله، ونحن إن شاء الله كلنا أولياء الله، وإلنا فيكم مؤمن غير تقي، وإنما درجاتنا تختلف رتب، أما الولاية هي نصيب كل مؤمن تقي، كل مؤمن تقي هو ولي، ولكن هل مرتبتهم واحدة؟ الجواب لا. أصحاب رسول الله أهل الجنة العشر المبشرون مرتبتهم واحدة؟ لا والله، أبو بكر أعلاهم ودونه عمر وهكذا. فنحن أولياء الله حقا وصدقا، لأننا مؤمنون متقون، لكن تتفاوت درجاتنا بحسب عظام تقوانا وخوفنا من ربنا وطاعتنا له. ونضرب لذلك مثل: العسكري إلى أين؟ عسكري أولا وإلى لا؟ ثم عقيد ولا ماذا؟ من يحفظها؟ ستة أو سبعة؟ عريف، وكيل، رقيب. رقيب، رقيب أول، ثاني، نقيب، نقيب أول إلى جنرال. أليس كلهم في سلك واحد وإلا لا؟ لكن رتب تتفاوت بحسب ما قدموا من العمل. فالمؤمنون أولياء الله، تتفاوت منازلهم بحسب ما قدموا، ليسوا في مستوى واحد. وهنا تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. العمل، ما في اتكال على شيخ ولا على نبي ولا على فلان ولا فلان ولا شرف ولا عمل. بما كنتم تعملون، علمنا الله تعالى أن الذين ما عملوا الصالحات منهم من هو أب لرسول الله إبراهيم عليه السلام وهو في النار، منهم من هو ابن لنبي نبي الله ابن نوح في جهنم، والد الرسول قال والدي في النار، لأن الجنة والنار ما هي بالحسب والشرف والنسب، ولكن بتزكية النفس وتطهيرها فقط. افهم هذا، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فمن عمل الصالحات فزكت نفسه بذلك كان أهلا لرضوان الله وجواره، ومن خبثها ولوثها بالشرك والكفر والذنوب والمعاصي والله ما هو أهل لذلك. ذي الحقيقة يجب أن لا تغيب عن أذهاننا. يقولون سلام عليكم، يقول ابن المبارك إذا استجمعت روح العبد عند وفاته ووصلت روحه إلى فمه، خرجت من رجليه من بطنه من عنقه إلى فمه ليلفظها وتخرج، يأتي ملك الموت ويقول سلام عليك يا ولي الله، الله يقرأ عليك السلام. هذه إن شاء الله نراها عما قريب، أو نقول اللهم عجل لنا بها، اللهم عجل لنا بها. ملك الموت يأتي وقد تجمعت روح في الفم، انسلخت من كل الجسم مستعدة للخروج فقط، ما هي والنازعات غرقا، هذه والناشطات نشطا. يقول ملك الموت السلام عليك يا ولي الله، الله يقرأ عليك السلام وتفيض روحه. وفي القرآن الكريم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذه المواكب عند الموت. آمين. ثم قال تعالى هل ينظر سلام عليكم ادخلوا الجنة بما تعملون، ثم قال تعالى هل ينظرون، من هؤلاء؟ روسيا، ألمانيا، أمريكا، أوروبا، الصين، اليابان، الكافرون كلهم ينظرون ماذا؟ أسألكم بالله، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك حتى يؤمنوا؟ ماذا ينتظرون؟ الآية في كفار قريش ولكن عامة في كل كافر. ماذا ينتظرون؟ أما سمعت أمريكا بأن هناك دين اسمه الإسلام وأن مسلمين في ديارها؟ لما معرض عنهم؟ روسيا ما عرفت هذا بل حطمت المسلمين وقضت عليهم، وهكذا اليابان والصين وكل الكافرين. ماذا ينتظرون؟ قال تعالى هل ينظرون، أي ما ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك. أمر ربك يأتي بتدميرهم، بسحقهم وتدميرهم وإهلاكهم، كذلك فعل الذين من قبلهم. أمم مضت، بلايين البشر وقفوا هذا الموقف، ما يريدون أن يؤمنوا لا يريدون أن يسلموا بل يحاربون الإسلام ويكفرون بالإيمان وتمضي القرون وهم كذلك فيهلكهم الله عز وجل. كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله لما أبادهم واستأصل وجودهم كعاد وثمود وشعيب وفرعون ومن إلى ذلك، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ما ظلمهم الله أبدا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، ظلموا أنفسهم، صبوا عليه أطنان الكفر وأوزار الذنوب والآثام فتدنست وأصبحت عفنة منتنة، فهم في جهنم وأهلكهم الله في الدنيا. فأصابهم سيئات ما عملوا، فأصابهم سيئات جزاء سيئات عملوها. ما هي السيئات؟ جمع سيئة. ما هي السيئة؟ كل حركة باللسان باليد بالرجل هي معصية لله ورسوله تنتج سوءا في النفس البشرية، كل معصية صغيرة أو كبيرة يفعلها المؤمن أو الكافر تحدث في نفسه سوءا وتسمى سيئة، وجزاء سيئة سيئة مثلها. إذن فأصابهم سيئات أي جزاء سيئات ما عملوا، وحاق بهم أحاط بهم العذاب الذي كانوا يستهزئون فيه. هذا الذي جعل العرب يؤمنون ويسلمون ويدخلون في رحمة الله، هذا التخويف وهذا التهديد. فأصابهم سيئات ما عملوا، سمعوا عن عاد جنوب وعن ثمود شمال وعن فرعون وما أصاب قومه وما إذن وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، إذ الكفار يستهزئون من العذاب. إيه هذا العذاب؟ ما الذي تخوفوننا به؟ متى يكون؟ كما هم الآن يقولون. أليس الكفار والملاحدة والعلمانيون يستهزئون بالعذاب لو تذكر لهم العذاب؟ قل إيه هذا العذاب الذي تقول؟ كيف يكون ومتى يكون؟ والله تعالى أسأل أن ينفعنا وإياكم بما درسنا ونسمع، نسمعكم الآيات من الكتاب في وقت بقية الهدايات. نعم، تأملوا يرحمكم الله. إطلاق لفظ، نعم، إطلاق لفظ خير على القرآن وهو حق خير، فالذي أوتي القرآن أوتي الخير كله، فلا ينبغي أن يرى أحدا من أهل الدنيا خيرا منه وإلا سخط نعمة الله تعالى عليه. مرة ثانية، إطلاق لفظ خير على القرآن. وقيل الذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا. إطلاق لفظ الخير على القرآن وهو حق خير، فالذي أوتي القرآن أوتي الخير كله، فلا ينبغي أبدا أن يرى أحدا من أهل الدنيا خيرا منه وإلا سقط نعمة الله تعالى عليه. فيا أهل القرآن اقرأوه الليل والنهار وتدبروا وتفكروا فيه واعملوا بما فيه، فإنكم أفضل أهل الأرض، لا خير منكم قط. لكن الذين قرأوه لأجل أن يقروا على الموت فقط أو ليقال فلان يحفظ القرآن وبالتالي لا يقوم الليل ولا يتهجد به وبالتالي لا يتفكر في آية ولا يتدبرها ثم يعمل بمعاصي الله، هذا يا ويله من نقمة القرآن وعذابه بسببه. من أين أخذنا هذا؟ قالوا خيرا. الهداية السادسة، ثانيا إطلاق لفظ خير على، سابعا سعادة الدارين لأهل الإحسان وهم أهل الإيمان والإسلام والإحسان، في إيمانهم بالإخلاص وفي إسلامهم بموافقة الشرع ومراقبة الله تعالى في ذلك. مرة ثانية، سابعا سعادة الدارين. هل هناك داران؟ الأولى هذه التي نحن فيها والثانية الآخرة. لماذا وجدت الدار الآخرة؟ قولوا للجزاء. هذه دار عمل، يا عمل وجزاؤكم على عملكم في الدار الآخرة لا في الدار الدنيا. كررنا هذا القول نرجو أن يحفظه المؤمنون والمؤمنات. سر هذه الحياة العمل، اعمل وإلا تهلك. سر الحياة الثانية الجزاء على العمل، فإن كان عملك صالحا كان جزاؤك الجنة دار الأبرار، وإن كان عملك فاسدا شركا ومعاصي وذنوب كان جزاء النار وبئس القرار. ذي الحقيقة سعادة الدارين لأهل الإحسان وهم أهل الإيمان والإسلام والإحسان في إيمانهم والإحسان في إيمانهم بالإخلاص وفي إسلام بموافقة الشرع ومراقبة الله تعالى في ذلك. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. ثامنا بشرى من؟ بشرى أهل الإيمان والتقوى عند الموت. بشرى أهل الإيمان والتقوى فإن تكون عند الموت وعند القيام من القبر بالنعيم المقيم في جوار رب العالمين، لما يقومون من قبورهم تتلقاهم الملائكة هذا يومك الذي كنتم توعدون وتسلم عليهم، وعند الموت وعما قريب نشاهد هذا إن شاء الله ملك الموت وأعوان السلام عليك يا ولي الله، الله يقرأ عليك السلام. الحمد لله على هذا الإنعام. تاسعا إعمال القلوب والجوارح سبب في دخول الجنة وليست ثمنا لها لغلائها، وإنما الأعمال تزكي النفس وتطهر الروح وبذلك يتأهل العبد لدخول الجنة. أعمال القلوب وهي العقائد والجوارح العبادات سبب في دخول الجنة، لكن ما هي ثمن لأنها ما تساوي الجنة، ولكنها سبب فقط تزكي النفس فتدخل الجنة. أما أن تدخل الجنة بعملك والله ما تستطيع، لو تعبد الله ألف سنة ما تستحق الجنة، لكن العبادة من شأنها تزكية النفس وتطهيرها، فإذا زكت نفسك وطهرت أصبحت كأنفس الملائكة تدخل الجنة. الرسول قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل منه ورحمة. سددوا وقاربوا ولا تظنوا أن أعمالكم هي التي تدخلكم الجنة ولكن فضل الله ورحمته. قال عاشرا ما ينتظر المجرمون بإصرارهم على الظلم والشر والفساد إلا العذاب عاجلا أو آجلا. ما ينتظر المجرمون بإصرارهم على الظلم والشر والفساد ما ينتظرون إلا العذاب عاجلا أو آجلا بعد الموت، فهو نازل بهم حتما حتما مقضيا إن لم يبادروا إلى التوبة والعمل الصالح. إذ قال الآية هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة الآية.